إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمت معكم في الدروس السابقة عن القواعد الفقهية الكبرى. تكلمنا عن قاعدة الأمور بمقاصدها، وتكلمنا عن قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وتكلمنا عن قاعدة المشقة تجلب التيسير. وموعد هذا موضوع هذا الدرس لهذا اليوم هو القاعدة الرابعة، الضرر يزال، والقاعدة الخامسة، العادة محكمة. القاعدة الرابعة، الضرر يزال، ويعبر أحيانا عنها بلا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة من القواعد الشرعية العظيمة، من القواعد الشرعية العظيمة، بل يقول بعض أهل العلم إن هذه القاعدة هي نصف أدلة الفقه، هي نصف الفقه. يقول لأن الفقه الإسلامي يقوم على جلب المصالح ودفع المفاسد، يقوم على جلب المصالح ودفع المفاسد. فالنصف الثاني من هذه الكلمة وهو دفع المفاسد تدل عليه هذه القاعدة، لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال. هذه القاعدة تدل عليها نصوص كثيرة، من هذه النصوص قوله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن مسك المرأة، لأن هذا المسك في هذه الحالة إذا أنت كرهتها ولم تردها فيه ضرر، فقالوا لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقوله سبحانه وتعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني لا يأتي الرجل يضر طليقته بالولد الذي بينه وبينها، ولا تأتي المرأة تضر الرجل بالولد الذي بينها وبينه. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. والضرر المقصود هنا في قوله لا ضرر ولا ضرار يشمل كل أنواع الضرر الذي يصيب الإنسان، يشمل كل أنواع الضرر الذي يصيب الإنسان، بمعنى الشدة والمشقة والعناء والجهد. فلو أنك تعاملت مع شخص، وهذا الشخص مثلا بخسك في أجرتك وأعطاك دون حقك، فتقول له: يا أخي لا ضرر ولا ضرار، أنا أعطيت لك عملك كامل فوفني أجري كاملا، أنت إذا بخستني أجري ضررتني، أنت إذا بخستني أجري ضررتني، لا ضرر ولا ضرار. مثلا يأتي إنسان هو والشريك في شركة، ثم يريد أن ينفصل، فيريد أحد الشريكين أن ينفرد بجانب من الشركة تحصل له به المصلحة والآخر لا تحصل له به المصلحة، فيقول الآخر: يا أخي لا ضرر ولا ضرار، نحن كنا سويا في هذه الشركة متساويين، فلما ننفصل أعطني نصيبي بلا دون أن تضرني، وأنا لا أريد مضرتك، وأنا لا أريد مضرتك. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. تأتي عندك قضايا تطبيقية من الرسول صلى الله عليه وسلم تجري على هذه القاعدة، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. مثلا من هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في المال في الماء الراكد، نهى أن يبال في الماء الراكد. لو تفكر المسلم في الحكمة من هذا النهي، الحكمة القريبة أن هذا الماء الراكد إذا تواردت عليه نجاسة البول فإنه سينجو، لأنه سيأتي وقت ويتغير من هذا الماء أحد أوصافه، إما لونه أو طعمه أو رائحته، بلا شك إذا تواردت عليه النجاسة وتكررت. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد تطبيقا لهذا الأمر الذي أمر به الأمة: لا ضرر ولا ضرار. تطبيق آخر: إذا كان بعض الولاة يقبض الزكوات من الناس، الأموال الظاهرة كالسائمة الظاهرة وعروض التجارة الظاهرة، لولي الأمر أن يقبضها، يقبض الزكاة منهم ويوزعها على مستحقيها. فلو علمت أن ولي الأمر الذي يقبض منك هذه الزكاة لا يؤدي هذه الزكوات إلى مستحقيها، وأنه يجمعها ويأكلها أو يصرفها في أمور أخرى غير المصارف الشرعية، فالواجب عليك أن لا تعطيه الزكاة وأن تصرفها أنت بنفسك. فلو ظلمك وغصبك على أخذ الزكاة منك فنقول لك: ادفعها له، ادفعها له، ولا ضرر ولا ضرر، وأنت إن شاء الله تحسب لك زكاة لأنك أديت اللي عليك، ولو قلنا لك لا تعطيها له ستحصل يحصل ضرر أكبر، فلا، خليك على هذا، ادفع الزكاة له وانجو بحالك، ولا ضرر ولا ضرار، وأنت بهذا تكون قد دفعت الزكاة، وهو الذي يسأل عنها يوم القيامة، وهو الذي يسأل عنها يوم القيامة. من المسائل التطبيقية أيضا حول هذه القاعدة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، إذا المرأة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة وكانت لو تأخرت إلى أن تطهر فتطوف طواف الإفاضة لتعطلت رفقتها ولتسببت في ضرر كبير، خاصة في زماننا التذاكر لها رحلات معينة ولها أوقات معينة، وتكون هي جاية مع جماعة والجماعة لا تستطيع أن تنتظر برمتها من أجلها، فتحصل أضرار كثيرة. فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية تطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار أن تستثفر المرأة وتطوف طواف الإفاضة ولا شيء عليها، تطبيقا لهذه القاعدة. وحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن صفية حاضت فقال: أحابستنا هي؟ أطافت طواف الإفاضة؟ فقيل له: نعم. قال: إذن أنفروا. فأفاد هذا الحديث أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة وبقي عليها طواف الوداع وحاضت لا يسقط عنها طواف الوداع ولا يلزمها شيء. وأفاد أيضا أن المرأة إذا حافظ قبل أن تطوف طواف الإفاضة عليها أن تحتبس هي ورفقتها وتنتظر طواف الإفاضة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول نعم هذا هو الأصل لو كان الحبس مقدورا عليه ولا يسبب ضررا كبيرا لها ولرفقتها. أما لو كان الحبس والانتظار لها يسبب ضررا كبيرا لها ولرفقتها فيقول عندها نطبق قاعدة لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسير ونحو ذلك من القواعد. طبق هذه القواعد. فأفتى اختيارا منه أنه إذا تضررت المرأة ورفقتها بالمكث حتى تطوف طواف الإفاضة أنه يسقط عنها هذا الانتظار وعليها أن تبادر إلى الطواف بعد أن تستثفر، يعني تضع خرقة ونحوها تمنع خروج الدم حتى لا تنجس ساحة المسجد، حتى لا تنجس بدمها المسجد، تطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. أيضا طبق شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة في مسألة أخرى، قال لو كانت المصلحة العامة تقتضي أن يقوم أناس معينين ببيع نوع معين من الطعام أو من الأمور التي يحتاجها الناس، فلا يبيع أحد هذا الشيء إلا هم، قال فعل الإمام أن يجبرهم على تسعيرة معينة، لأنه إذا تركوا سيحتكروا، إذا تركوا وإذا احتكروا تضرر الناس، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، طبق القاعدة، قال أنا أختار في هذه الحالة أن يسعر، وإلا الأصل عدم التسعير، الأصل في الإسلام ألا يسعر، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، إنما أنا قاسم ولست مساعر، هذا الأصل. ولكن إذا خشي الضرر من ترك الناس دون أن توضع لهم تسعيرة عندها نقول لا ضرر ولا ضرار، أنتم نضع لكم تسعيرة تضمنون فيها رأس مالكم وربح معقول، والناس يأخذوا حقهم بدون أن يكون ضرر عليكم أو ضرر عليه، تطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. هكذا تجد الصور كثيرة جدا تمشي معك في هذا الباب في قضية قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، تمشي هذه القاعدة في أبواب كثيرة. هذه القاعدة وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار لها فروع كثيرة، لها فروع كثيرة. من هذه الفروع فروع القاعدة من فروع هذه القاعدة الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، يعني صح نحن نقول الضرر يزال لكن ما تجي تزيل هذا الضرر وتعالجه بضرر ايه اخر اكبر منه. وعلى هذا الاصل جاء حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه. لماذا؟ لان الاسلام لا يريد ان يزال الضرر بضرر، يعني لو انت رأيت منكر، لو انت رأيت منكرا وقلت انا اريد ان ازيله، الاسلام يقول لك، الاسلام يقول لك الواجب عليك اولا انكار المنكر، انكار المنكر، ثم هذا الانكار المنكر ما حتمه عليك باليد ولم يحتمه عليك باللسان، انما قال عليك اولا ان تنكره بيدك فان لم تستطع فبلسانك فان لم تستطع فبقلبك. عليك ان توزن تنظر في هذا الامر، اذا انا انكرت بيدي وغيرت هذا المنكر بيدي هل سيترتب على هذا ضرر كبير ام لا؟ إن والله ترتب على هذا ضرر كبير فالإسلام يقول لك مثلا ضرر كبير من مثلا تؤذى، تضرب، تؤذى في رزقك، تؤذى في مالك من أجل أنك أنكرت هذا المنكر، يقول لك الإسلام إذن أنت لا تعالج الضرر بضرر، انتقل للدرجة الأخرى. أنكر المنكر بلسانك، فإن أيضا علمت أنك إذا أنكرت المنكر بلسانك قد يقع ضرر من هذا الإنكار، الإسلام يقول لك لا يعالج الضرر بضرر آخر، انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهنا في هذا الحديث حاشية أقولها للفائدة، الحاشية الأولى أو الفائدة الأولى حول هذا الحديث: من رأى منكم منكرا، هذا الحديث عام، هذا الحديث عام، فالأصل فيه أنه خطاب لكل مسلم، أنه خطاب لكل مسلم، ولا يصح أن نفسر هذا الحديث بأن نقول التغيير باليد من حق الحكام، والتغيير باللسان من حق العلماء، والتغيير بالقلب من حق عامة المسلمين. هذا خطأ، الحديث خرج مخرج العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره، وإنما نقول هذا الحديث طبقه كما هو، طبقه كما هو. فإذا أنت مثلا كنت تستطيع أن تنكر منكر ولو في الشارع ولو في دائرة بدون أن ترتب عليه مضرة أو مفسدة، فأقول لك طبق الحديث، من رأى منكرا فليغيره. أما أن تقول ابتداء التغيير باليد من حق الحكام، لا، هذا خطأ في تفسير هذا الحديث، وهو خلاف دلالة اللفظ والنص، وهو خلاف دلالة اللفظ والنص، من رأى منكم منكرا. وإنما عليك حينما تطبق هذا الحديث بهذا المفهوم العام أن تراعي الضرر، لأنه لا يغير المنكر بمنكر أكبر منه، ومن المنكر أكبر منه إيصال الضرر إلى النفس أو إلى الغير. يقول جاء بده يكحلها عماها، صح ولا لا؟ جاء بده يكحلها عماها، هذا غلط، ما يصير كده تسوي، خلاص، إنما طبق الحديث كما هو. الوقفة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، ليس معناه أن هذا الشخص الذي لم يستطع أن ينكر المنكر بيده وبلسانه وأنكره بقلبه أنه ضعيف الإيمان مطلقا، لا، إنما وذلك أضعف الإيمان من هذه الجهة، من جهة إنكار هذه، من إنكار هذا المنكر بعينه، من جهة هذا الموضوع، لا مطلقا. يعني قد يكون إنسان إيمانه كالجبال، قد يكون إنسان إيمانه، أديكم مثال، أبو هريرة صحابي كبير ولا مو صحابي كبير؟ صحابي، من الصحابة الذين لازموا الرسول وروا أحاديث كثيرة وإلى آخره، حتى تذكر الأحاديث أن الرسول هو الذي سماه بهذه الكنية أبو هريرة. أبو هريرة يقول: حملت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين من العلم، أما أحدهما فبثثته بين الناس، أما الآخر فلو أني بثثته لا، وأشار بيدي هكذا، يعني لراحت هذه عن هذه، فدل أنه سكت عن أشياء ولا ما سكت؟ هل نقول أبو هريرة ضعيف الإيمان مطلقا؟ لا، ولكنه آدمي عالج القضية، رأى أن المفسدة المترتبة من بث هذه النصوص ستؤدي إلى ضرر كبير، إلى ضرر، فسكت. فهل نقول أبو هريرة ضعيف الإيمان؟ لا، أبو هريرة ضعيف الإيمان. إذن معنى حديث الرسول عليه وذلك أضعف الإيمان إيش معناه؟ معناه ضعيف الإيمان من هذه الجهة، من هذه المسألة، في هذا الموضوع. لأنه قد يأتي شخص يرى عدة منكرات، هذا المنكر يستطيع أن يغيره بيده، وهذا يستطيع أن يغيره بلسانه، وهذا لا يستطيع أن يغيره إلا بقلبه. فإيش تقول فيه في هذه الحالة؟ هل تقول هو ضعيف الإيمان مطلقا، ولا رح تقول بس في هذا الموضوع بدليل أنه هناك بيد هنا باللسان، صح ولا لا؟ إذن هذا معنى الحديث، انتبهوا له، ليس معنى الحديث أن من أنكر بالقلب ضعيف الإيمان مطلقا، إنما معناه ضعيف الإيمان من هذه الجهة. بمعنى يصير معنى الحديث في هذه الحالة أنه هذا أقل ما ينبغي أن يفعله في هذه الحالة في هذا الموضوع، هذا يصير معنى الحديث، مو أنه هو بذاته ضعيف. وعلى هذا المعنى تفهم حديث الرسول الآخر الذي أخرجه مسلم لما قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمته أصحاب وحواريون يهتدون بهديه ويقتدون بسنته، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. إذن قوله وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل كقوله وذلك أضعف، انتبهوا. هذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان في معنى هذا الحديث، في معنى هذا الحديث. التنبيه الثالث الذي ينبه عليه هنا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا يقتضي أن يكون المنكر قد علم أن هذا الأمر منكر، وعليه فإن من لم يكن لديه علم صحيح بأن هذا الشيء منكر ليس له أن ينكر. مو زي بعض الناس يجي يهجم على الناس ينكر عليهم، ايش يا ابوي طيب ايش دليلك؟ يقول والله ما ادري بس سمعت فلان يقول هذا منكر. هذا ما يصير، لأن الرسول يقول من رأى منكم، ولذلك يقول العلماء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا فقيها فيما يأمر فيه، فقيها فيما ينهى عنه، صابرا فيما يأمر فيه، صابرا فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر فيه، رفيقا فيما ينهى عنه. واضحة هذه القضية؟ إذن قضية الضرر يزال من فروعها الضرر لا يزال بالضرر، والعلماء يقولون ليكن أمرك بالمعروف معروفة ونهيك عن المنكر غير منكر، لأن الضرر لا يزال بالضرر. القاعدة الثانية أو الفرع الثاني المتعلق بهذه القاعدة، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذه قاعدة من فروع قاعدة الضرر يزال، الضرر يزال. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذه أمور تطرأ لنا في حياتنا كثيرا، أمور تطرأ في حياتنا كثيرا، يعني قد يأتي شيء فيه مفاسد وفيه مصالح، خلاص. والحقيقة هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة التي تليها، وهي قاعدة إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منها على المرجوح. قاعدة درء المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مرتبطة بقاعدة التعارض. عرف؟ قد يأتي أمر فيه مفسدة وفيه مصلحة، فيه مفسدة وفيه مصلحة، خلاص. مثلا يأتي إنسان يقول يا أخي أنا أعلم أن من الأمور التي كان يكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المجلس أن يقوم له الناس عند السلام. قال أنس رضي الله عنه كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقومون إذا دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المجلس لما يعلمونه من كراهته لذلك، يمتنعون، خلاص. إذن عندنا حكم شرعي أنه يكره القيام للداخل. يأتي الفقيه في مجتمع جاهل ما يعرف هذه السنة، المجتمع هذا جاهل وعنده عادات قديمة مترسخة، ويعلم أن بعض الناس في نفوسهم شيء من الأخلاق، يعني الأنفة والكبر الذي لا يليق بدماثة وطيب المسلم، ويعلم أنه ممكن يترتب مع بعض الحاضرين وهم من أقاربه ومن أهله إذا ما أخذ في خاطره من هذا الموضوع أن تصير بينهم وبينه قطيع. فعندها الفقيه يقول هذا الأمر في أصله قضية مكروهة ما هي محرمة، أمر مكروه، ومقاطعة أو الشحناء بيني وبين الأقارب والأرحام تقطع أمرا واجبا، إذا صلة الأرحام من الواجبات. عندها يقول الفقيه إذا أنا أخالف هذا الأمر وأقوم وأطيب خاطر هذا الرجل مرة مرتين، وخلالها أحاول أن أعلمه السنة، خلالها أحاول أن أعلمه السنة. فهنا طبق هذا الفقيه قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما هي المفسدة هنا؟ أن تحصل قطيعة وشحناء بينه وبين أقاربه. ما هو المصلحة هنا؟ تطبيق السنة. مثال آخر، من السنة لمن طاف بالكعبة أن يقبل الحجر الأسود، أليس كذلك؟ هذا جاء يريد أن يقبل الحجر الأسود، لقي أنه ممكن يوصل لكن يزاحم المسلمين أو يزاحم النساء أو تحصل أمور لا تليق بهيئة المسلم وطالب العلم، فعنده يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنا ما أبغى أنا سأترك هذه السنة الآن إلى أن يهدأ الوقت وأستطيع أن أصل الحجر بدون هذه المفاسد، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أحيانا يحصل أن الإنسان يعترضه في الأمر مداخلات كثيرة، يجد أن هذا الموضوع له أكثر من جانب مصلحة وله أكثر من جانب مفسدة. مثلا تأتي الإذاعة أو يأتي التلفزيون إلى الشيخ يقول أني باقي تسوي برنامج، الشيخ يجلس يفكر يقول هذا البرنامج سيكون في التلفزيون والتلفزيون سيعرض برامج لا تليق وبرامج تليق وبرامج علمية وبرامج دينية وبرامج الشيخ يجلس يوازن فيطبق القاعدة الثالثة وهي قاعدة إذا عارضت المصالح مع المفاسد رجح بينها فأخذ بالراجح وتركها. وهنا تتفاوت أنظار الفقهاء والعلماء، فمنهم من يرى يقول لك أنا أسلم أن هذا البرنامج حضوري فيه له مفاسد وله مصالح، ولكن أنا غلب في نفسي أن ظهوري فيه في هذا البرنامج وتغطية هذه المساحة من القناة فيه مصلحة أرجح من المفسدة. هو صح القاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لكن صار عندي الآن أنا أكثر من إيش؟ أكثر من مفسدة وأكثر من مصلحة، لابد أني ألجأ إلى الموازنة حتى أرجع. واضح؟ مثلا يأتي شخص آخر، هذا الشخص يقول أنا أريد أن أطبق سنة التعدد أتزوج أكثر من امرأة. ليش يا أخي؟ يقول والله أنا أريد أن أطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أريد أن أطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول له طيب أدرس هذا الموضوع فقهيا، فيقول والله زواجي بامرأة ثانية فيه هذه المصلحة وهذه المصلحة وهذه المصلحة. طب نقول له شو المفاسد المترتبة على هذا؟ يقول فيه هذه المفسدة وهذه المفسدة وهذه المفسدة. نقول له إذن وازن، لا صح هذا سنة ولكن وازن، فقد يقتضي الأمر أن نقول لك في حقك أنت الحكم الفقهي أن لا تعدد مع كونه سنة في الأصل، وقد يأتي آخر نقول أنت في حقك التعدد مباح. وهذه نظرة مهمة يا إخوان، يعني صح عندنا أمور هي من السنة ومن الدين، ولكن ما يجيزها الفقيه لكل أحد، ما يجيزها الفقيه لكل أحد، مو كل أحد نقول له اذهب وعدد، أو أنت يجوز لك أن تعدد، أو أنت يستحب لك أن تعدد، ولا أنت لا تعدد، لا، إنما كل إنسان بحسب حاله يوازن بين المصالح وبين المفاسد، وهو في عمله هذا قد طبق قاعدة شرعية، بل أكثر من قاعدة، أكثر من قاعدة، فلا تطرق الموضوعات بمثل هذه الطريقة. القاعدة الرابعة المتعلقة بهذه القاعدة، إذا تعارضت مفسدتان، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفها، بارتكاب أخفها، اللي هي قاعدة الرضا بأهون الضررين، الرضا بأهون الضررين. وهذه قاعدة ما معروفة، أنه نقول هذا الموضوع أنت في مفسدة واقع في مفسدة بلا شك، فمن باب الرضا بأهون الضررين خذ هذا الأخف، يعني إذا كان أنت لن تنفك من أحد الضررين فخذ أخفهم عليك. زي مثلا قبل كم يوم واحد جاء سأل قال أنا لي حق بمعاملة في إدارة من الإدارات، والموظف المسؤول ما يمشي لي المعاملة إلا بمبلغ مالي يأخذه، وهذا حقي. المعاملة هذه قضية يصل لي فيها حق، إما ثبوت أرض وإما كذا وإما إلى آخره، فهل أدفع هذا المال وأكون بذلك ارتكبت رشوة؟ كان الجواب أن الرشوة هي دفع مال للوصول إلى حق الغير بدون حق، هي دفع مال للوصول إلى حق الغير بدون مال، دفع المال أو نحوه للوصول إلى حق الغير بدون حق. لكنك أنت في هذه الصورة إنما تدفع مال للوصول إلى حقك، للوصول إلى حقك، ففي هذه الحالة أنت لم ترتكب إثما، لم تفعل الرشوة، وذاك الذي يأخذ المال يأخذه بغير، لأنك تعطيه بغير رضا نفسه، أخذه بغير حق، فهو الذي عليه الحرام، وأنت يجوز لك أن تدفع. طيب يا أخي أنا أتضرر بدفعي للمال، أقول لك يا أخي ارضى بأهون الضررين، تدفع الألف ويجيك حقك، ارضى بأهون الضررين، سوي، هو أمرك لله. ملاحظ كيف تطبيق قاعدة الرضا بأهون الضررين. يذكر في هذا الباب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيام حروب التتار كان يمشي في بعض الأزقة في دمشق، فرأى أحد الطلاب الذين كانوا معه جنديا تتريا، وقد كان التتار يزعمون أنهم على الإسلام، جنديا تتريا يشرب خمرا، فأراد الطالب أن ينكر على هذا الجندي شرب الخمر لأنه منكر، فمنعه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال دعه لا تنكر عليه، اتركه يشرب الخمر. فقال له يا شيخ هذا منكر، كيف نتركه؟ قال لأن يسكر وينام خير من أن يصحى ويقتل مسلما، لأنهم كانوا يقاتلون المسلمين ويؤذي المسلمين، فوازن شيخ الإسلام بين مضرة سكره ونومه وبين مضرة صحوه وقتله للناس، فقال أن يسكر وينام خير من أن يصحو ويقتل الناس، يجلس يقتل الناس، اترك، شوف رضي بمنكر، رضي بمنكر، لكن دفعا لمنكر أكبر، من باب الرضا بأهون الضررين، من باب الرضا بأهون الضررين. فهمتم هذا الكلام؟ هذه القاعدة الرضا بأهون الضررين تمشي معكم في موضوعات كثيرة في حياتكم، على المسلم أن يكون متيقظا فيها، يتبصر، يطبق هذه الأمور من أمور الفقه، بهذا تسمو نفسك ويتسع عقلك ويتسع أفقك وتكبر مداركك، وتستطيع استيعاب الأمور استيعابا جيدا. إذن تكلمت عن قاعدة الضرر يزال، وقلت أن هذه القاعدة لها فروع، من فروعها الضرر لا يزال بالضرر، من فروعها درع المفاسد أولى من جلب المصالح، من فروعها إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح، من فروعها إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، اللي هي قاعدة الرضا بأهون الضررين. بعد هذا عندنا القاعدة الخامسة، وهي قاعدة العادة محكمة، قاعدة العادة محكمة.